أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده أفرأيت الذي تولى وأعطى وأعطى قليلا وأكدى عنده أفرأيت الذي تولى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا عنده علم الغيب فهو يرى أفرأيت الذي تولى فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى؟ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزى جزاء الأوفى. وأن إلى ربك المنتهى. وأنه أضحك وأبكى. وأنه هو أمات وأحيا. وأنه خلق الزوجين ذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. وأن وأن عليه النشأة الأخرى. وأنه هو أغنى وأقنى. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. وأن كن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمودا فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا هذا نذير والمؤتفكة أهوى فغشاها فغشاها ما غشا هذا نذير هذا نذير من النذر الأولى أزفت لازفة ليس لها من دون الله كاشفة والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فغشاها ما غشا والمؤتفكة أهوى فغشاها فغشا ما غشا فبأي Oh,

فالتقى الماء على أمر قد قدر. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا فتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فانتصر أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء فالتقى الماء على أمر قد قدر صدق الله العظيم.